لكن الحاكم او المجتمع او الضمير من الممكن ان يتفلت منها الانسان. اذا نظرنا الى لا يرجون حسابا وجدناها قضية تنصرف، الذين لا يرجون حسابا في الاخرة يفسدون الفساد الاصل من القمة كفرا بالله الى اصغر الصغائر. اما في الدنيا فايضا الفساد فيها لا يتأتى الا اذا كنا لا نرجو حسابا. هب ان مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم، الا ان الحاكم غير عادل، ومعنى غير عادل انه يخص طائفة بانه ما ينفذش عليها القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين. بالله اذا رأت طائفة تنفذ عليها القوانين طائفة اخرى لا تنفذ عليها القوانين، ماذا يكون موقف المجتمع؟ المجتمع سيختان. يختان يعني يعمل ايه؟ يقول لك انا استتر بالجريمة ما امكن. اذا لما الرسول هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد، ده اللي بيعمل تفسد في المجتمع. كذلك اذا كان الحاكم غافل ملوش عين يقظة في يقول لك يا عم ايه اللي وراني للحاكم، اذا يقتل ايه الفساد. المدرسة الاخلاقية الاجتماعية الحق سبحانه وتعالى يقول فيها ايه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيب دي لان دي وزع دينش. والمؤمنون يعني الجو المحيط بكم. طيب الحتة دي فسدت، يقول لك بقى خد المعين اللي في نفسك. هناك بقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فاصبح من النادمين. يعني ايه فاصبح من النادمين؟ يعني ان بعد ما ارضى نفسه بسعار الجريمة وقتل اخوه تنبه فيه شيء. يجي القرآن تاني يقول ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد يشكي نفسه بان ينم على انسان او يشي به وشاية. هو ارضى نفسه صحيح لكراهية لذلك الانسان، ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الانسان ماذا يحدث له؟ نفسه تأنبه. اهدي مدرسة الضمير. لكن الضمان اللي فوق مدرسة المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير هو الضمان ايه؟ الضمان الديني اللي الانسان يعتقد فيه انه يرجو حسابا من اله خبير يعرفه ايه؟ يعرفه كل شيء. اذا فقول الحق انهم كانوا لا يرجون حسابا علة لفسادهم، علة لكفرهم، علة لاستهزائهم، علة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد. كل ده نشئ من ايه؟ من انهم كانوا لا يرجون حسابا. وبعد ذلك يقول الحق وكذبوا بآياتنا كذابا. هنا تلاحظ ان كذابة ديا جاية كده في موضعها، يعني بتشدد الكذب كده، ما قالش وكذبوا بآياتنا تكذيبا او وكذبوا بآياتنا كذبا او وكذبوا بآياتنا كذابا. كل دي لغات فيها. اشمعنى يعني جاب وكذبوا بآياتنا كذابا؟ قال لك هنا البحث ده ان كلمة كذاب مصدر زمان زي التكذيب، ويقولوا ان دي لغة اهل اليمن. الرجل اليمني سأل سؤال في الحج فقال ايهما افضل الحلق ام القصار، يعني الحلق ام التقصير. اذا فالفعال جاء بمعنى المصدر اللي هو ايه؟ التفعيل. قراءة تانية وكذبوا بآياتنا كذابة. والمرء ينفعه كذابه برضو موجودة. وجت قراءة ثالثة تقول وكذبوا بآياتنا كذابة. كذاب جمع كاذب زي فساق جمع لإيه؟ جمع فاسق. ليه بقى؟ أم قال لك لأنك كنت تقول كذب فلان فلانا، تكذب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من كذب، لأنه من الجائز أن يكون صادق في التكذيب ده. واحد قال خبر أمامك فأنت كذبت في الخبر، مش من الجائز أن يكون تكذيبك ده صح. يبقى بقي أن تقول كذبوا بآياتنا وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا، مش كده ولا إيه؟ وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ يقول لك لا، كذبوا ثم ترك مصدرها لتفهمها، وبعدين قال وكذبوا كذابا او وكذبوا كذابا، لان تكذيب شيء لشيء لا يعني ان المكذب صادق.